وبعثه في الرزق وخروج من كل هم وزير. ونسألك ربنا السفر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما سمعتم قد قدم فضيلة الشيخ الحاج أحمد لما سوف يحدث الآن، فبينما إن شاء الله تعالى أخو المسلم قد عقد العقد القانوني وهو يريد إن شاء الله تعالى أن يعقد العقد الشرعي، وأقول طبعا هذا لا يتعارض مع حرمة الشهر الذي نحن فيه، فأنتم تعلمون يقينا أن هناك الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي أربعة أشهر، منها شهر الله المحرم وشهر الله رجب، وعندنا الشهران في آخر العام الهجري وهما ذو القعدة وذو الحجة، ونحن في شهر ذو الحجة. قد يقول البعض هذا شهر حرام، فيتردد بين الناس هل يجوز الزواج فيه. أقول طبعا صحيحا لكثير من الناس أننا قد قلبنا الأمور وضعنا الأمور في غير موضعها، فالأشهر الحرم الله سبحانه وتعالى قد بيّن ما هو المراد فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإذا كان ظلم النفس حرام في كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل حين، إلا أنه في هذه الأشهر يزداد حرمة، وهذا يعني كما قال أهل العلم أن الحرام في هذه الأشهر يزداد حرمة ويزداد وزرة. فيأتي الناس للأسف الشديد يمنعون بعض الحلال مع أنهم يقعون في كل الحرام، يأتون إلى الأشهر الحرم يقول لك ما بنزوج ولا بنعقد فيها. ليه يبني؟ إذا كان الزواج والعقد هو في أصله حلال فكيف تحرمه في هذه الأشهر؟ يروح محرمه في الوقت اللي هو قاعد بيتفرج فيه على التلفاز، يشوف الرقاصة ويشوف اللي مش عارف فيه، وماشي يبص ويغتاب وكذا وكذا وكذا، يفعل كل الحرام ويأتي إلى الحلال فيمنعه، هذا قلب للموازين. فالأشهر الحرام لا تمنع شيئا حلالا، إنما يتمنع القتال بشر ألا يعتدى علينا، فإذا اعتدي علينا فنحن نقاتل. يعني لو قلت لألف مسلمين بقتله في هذا الشهر الحرام، قل نعم نعم، لأنهم يعتدى عليهم وأرضهم محتلة، فلا بد وأن يدفعوا عن أنفسهم، فلا حرمة في هذا، فلا حرمة في هذا. الممنوع أن نبدأ نحن قتالا، هذا هو الممنوع في الأشهر الحرام. وعلى هذا فلا شيء إن شاء الله تعالى أن نزوج هذا الذي أراد أن يتزوج، والإنسان يصر حينما يبدأ المسلم زواجه من بيت الله. ولكن ينبغي أن ألفت النظر إلى شيء ما، ينبغي أن يكون المرء صادقا مع ربه، هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. كثير من الذين يريدون الزواج، البعض منهم يأتي إلى المسجد يقول تبركا أنا هبدأ من بيت الله، أنت بهذا تريد أن تبدأ على شرع وعلى طريقة سليمة إن شاء الله تعالى، وبيجلس أمام العاقد يقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ما أن ينتهي العقد إلا ليسمع كما قال الحاج أحمد في بيانه الجميل، يعني ضربوك وشكبيك وسن كتاب الله وسنة رسول الله، أين كتاب الله وأين سنة رسول الله؟ والراجل يروح محزن بنته لا رؤوس يا توتي، بس كتاب الله وسنة رسول الله يا راجل، يعني فين الكلام ده؟ أو اللي قاعد يقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، تسأل تقول له وين العروسة؟ مال يقول لك عند الخيمر، عند الخيمر، ايش الخيمر هذا؟ أبوها ولا أخوها؟ يقول لك لا ده الكوافيري بيصلحها، يا راجل هو عربية راح مسلمها الميكانيكي الكوافيري يصلحها، أين كتاب الله وأين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني قطعت على نفسك أن تبدأ بها؟ فكن صادقا مع نفسك ولا تكن كاذبا وتيجي تقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وهبدأ من المسجد، ثم أنت أفعالك كلها وأقوالك كلها لا ترتبط لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولا ببيت الله، لا في قريب ولا في بعيد. أيضا هناك أمر آخر وهو أننا حينما سنجري إن شاء الله تعالى صيغة العقد الشرعي، العقد الشرعي صيغته من أبسط ما تكون، والله من أبسط ما تكون. طبعا سترى أمرا قد يكون مخالفا لما تراه حينما يأتي المأذون. طبعا المأذون عايز يعني يحل الإرث، فعايز يرضيك نوع من المجهود، فيقعد يبدأ بوالد العروس يقول له انظر العريس والإحباطس، يقول له كله زوجتك ابنتي وموكلتي فلانة الفلانية البالغ البكر الرشيد على كتاب الله على سنة. هو الرجل الأول بقى هو اللي بيجوز، ولا مين اللي بيبقى طالب؟ مين اللي بيبقى طالب؟ الزوج. فمين اللي يبدأ؟ فالأصل البدء للزوج، لأن الزوج هو اللي يبدأ يقول زوجني مثلا أختك ابنتك زي ما تطلع وموكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصلاة المسلمة بيننا. والأب يرد بكلمة واحدة، زوجتك أو قبلت منك زوجها، خلص العقد. اللي يقول وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة وعكس، بس في عقد في مرة استوقفت العاقد قلت طيب على مذهب الإمام أبي حنيفة، طب أبو حنيفة اتجوز على مذهب مين؟ واللي قبل أبو حنيفة اتجوز ازاي؟ اتجوز ازاي صحيح؟ اللي قبل أبو حنيفة يعني اتجوز ازاي؟ أما هو لا يصح الزواج إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة، ما يكفيك أن تقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هم يصرون على هذه الكلمة لأنه عندنا في مصر الأحكام فيما يتعلق بقوانين الزواج والطلاق كلها ترتبط بمذهب الإمام أبي حنيفة، يعني هو شرعا وما أجمع عليه الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها حتى ولو بلغت 60، حتى ولو تزوجت 100 مرة لا يجوز لها هذا. عند أبي حنيفة لو بلغت سنا معينا اللي هم بيحددوه الآن مش عارف ربطين بعشرين سنة أو 21 سنة شيء من هذا القبيل، لها أن تزوج نفسها بنفسها. ومن حق الولي فيما بعد أنه قد يجري أو يوافق على هذا الزواج أو يعترض عليه ويرفع الأمر للقضاء، فإن رأى القضاء أنه محق وأن الزوج ليس كفءا لها فرق بينهما، وإن رأى أنه مبطل والزوج كفءا لها فيظل العقد كما هو إلى آخر ما يمسكون به. كذلك موضوع العصمة في فقه الإمام أبي حنيفة، يجوز أن المرأة تملك العصمة فتلاقيها تقول عليها الطلاق وحطلقك وخد بالك أنت وتابع الراجل قاعد خرج ملوش لازمة، فبيجوزوا في فقه أبي حنيفة أن الرجل يملك العصمة عند غيره لا، عند غيره لا. قالوا أن الطلاق حق ولكنه ليس حقا مكتسبا، يعني الرجل ما استهدش هو اللي حصل لنفسه، وإنما هو حق ممنوح لله، فالله هو الذي منحه هذا الحق، وما منحه الله فلا يجوز التنازل عنه بأي حال من الأحوال، وعليه فرق بينه وبين سائر الحقوق فلا يجوز أبدا. واستدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ابن أبي شيبة وغيره وحديث صحيح، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا يعنى به الرجل والمتزوج يفهم معنى هذه العبارة تماما، أخذ بالساق دي كل متزوج يفهم معناها. فوالله لو تعكس المعنى وانت اللي تاخد بساقك خلاص كده عوض علينا ربنا وخلي العصمة معاها، فالحديث واضح في هذا تماما يعني. فأنا أقول إيه، يمكن هو جرى طبعا العرف عندنا والقوانين عندنا كلها أخذت من فقه الإمام أبي حنيفة، وإن كانوا بيخلفوه فيما ليس على الهوى يعني، لكن الأمور دي منه ميسر فيها كثيرا، فهم يسيرون على مذهب الإمام الحنيفة يقولون وعلى مذهب الإمام الحنيفة. لا، إحنا لا علاقة لنا بهذا، نحن نقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فالزوج بمنتهى البساطة زوجني ابنتك فلانة، الولي طبعا بنجيب اثنين بيشهدوا يقول لهم والله وكلته هي موافقة ولا لا عشان يبقى عارفين مشكلة ولا ايه، ما الجهاز لكل لم وكلها ولا موافقة وهو جاي بيجوزها واحنا بتلطم في البيت مش عرفنا احنا، فلا بد ان يكون في اثنين يقولوا اه والله يعني نحن نشهد انها موافقه وانها وكلت. طبعا انا مش هحتاج لده لان هم جايبين لي صوره من عند المأذون ان هم كتبوا يعني خلصوا الحمد لله يعني، فان شاء الله. واحنا طبعا قبل ما بني يعني الحاج احمد قال لك انا احتاط للامر يعني اقول لهم هاتوا لي شهاده من المأذون الاول عشان ما يجوش يقولوا ان احنا اللي جوزناهم ومفيش مأذون جوزهم. فطبعا الحاج احمد خبير امني تمام يعني السوارتين يعني. فأقول إن شاء الله تعالى إني بعد ما بيشهد شاهدان بهذا بيزوج الرجل وتزوج المرأة، بالبساطة التي قلناها إن شاء الله تعالى، لا بقى أحط إيدك في إيدي متعب، بحط إيدي في إيدي بعض ليه مش عارف يا. بعدين المأذون خبير بقى ملابين، يمكن أي مأذون تديهوني يعني مالكش دعوة، هات المنديل ومالكش دعوة. كل مأذون مش عارف بيفكر يفتح مكتب او بوتيك يبيع مناديل ولا مش فاهم جابوها منين دي. طبعا هذه من المتبعات التي ظهرت بيننا وليست واردة ولا جزء من الصيغة الشرعية بأي حال من الأحوال. طبعا بعد انتهاء العقد طبعا احنا لينا دور بقى مع العريس، مش طبعا هكون تقوله فين الملبس والبس سادع له بخير. اولا فعلي بن ابي طالب في روايات الصحيحة يقول كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، ده لما كانوا فين في الجاهلية، كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما في خير. أحلى دعوة الله، إن ربنا يبارك فيهم ويبارك عليهم ويجمع بينهما في خير، لان حتى يجمع بينهما في خير دي اصبحنا للاسف الشديد نفتقدها. هو داخل متاهب يذبح القطه وهي داخله متاهبه تديله على دماغه من اول ليله، فلا احنا نريد ان يجمع الله سبحانه وتعالى بينهما في خير. هو يعرف ما له وما عليه، وهي تعرف ايضا ما لها وما عليها ان شاء الله تعالى. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذه الزيجه زوجة مباركة، ويخلف إن شاء الله على الزوجين بالذرية الصالحة، ويجعلها زوجة تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، إنه سميع مجيب الدعاء. بنسأل بقى بداية إن شاء الله وين العريس الطيب؟ أنت ما خمود ليه؟ تعالى أحبينك ليه؟ بس هجوزوك مبوت؟ يلا ربنا يكرمك واعد فين ولي أستاذ رجعت بتضحك طول الدرس بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك. لا تبصوا لبعض، تبصوا لنا تبصوا لبعض إن شاء الله تعالى. طبعا يتخلي المكرسون مع زوجي أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا مش هقول لك زي ما بيقولوا مأذون مأذون وراح ماسك عليه يقول له قل إني استخرت الله العظيم، راح قال وراها إني استخرت الله العظيم. فتزيجة مرة وأنا ما الحاجات دي ما يعني ما بستحيش فيها. وتستنى سأل العريس قلت له انت استخرت الله؟ قال لا ما حصلت. يعني هتبدأها بكذب يعني، وانت هي عافية اني استخرت الله العظيم. سأله الاول استخرت ولا ما استخرتش؟ وبعدين استخار ما استخار، هذا الشيء بينه وبين الله رب العالمين، ايش لازم تعلمها للناس. فيجيبوا الازواج برضه دي من الامور اللي نلفت النظر اليها، ان يروح قايل له قل لي اني استخرت الله العظيم والثاني ورا منه اني استخرت، قل له بقى استخرتي. قال لا لا اله الا الله، ما تبقاش مستخير وتقول استخرت الله العظيم. فسبحان الله العظيم. نبدا ان شاء الله بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كله. قل له زوجني ابنتك وموكلتك البالغ البكر الرشيد الانسه والاسمها على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قبلت منك زواجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا. بارك الله لكم. سلموا عليه بقى الله يرحمه. تعالى بقى شنو بريك انت تحت محمود ليه تنزع علي؟ شفتوا سهلة ازاي؟ لكن اللي بعد كده بقى هو الصعب. طبعا متجوز عارف ان شاء الله تعالى. وبعد ما نخلص بقى تنسوش تهنوا العريس. عايز تسمع الدرس ولا عايز؟ طيب الحمد لله يعني اكون عايز تجري. طيب فما هو الواحد بعد ما بيكتب كتابه على طول لازق جنبها، وبعد طبعا ما بيخش لا عايز يقعد جنبها ولا عايز يقعد جنبه، عشان ايه اللي بيحصل؟ ربنا يهديك. عايزين جنبها على طول ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. طبعا لنا عوده ان شاء الله تعالى الى حديثنا المعتاد، وتعلمون ان الحديث لا زال موصولا بنا عن تفسير سوره الاعراف. في آخر لقاء التقينا فيه قد وصل بنا الحديث إلى قصة نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت لكم إن هذه السورة الكريمة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملة من قصص الأنبياء والسابقين، وذلك لأغراض ثلاث. الغرض الأول أنها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين الله سبحانه وتعالى له أنه لم يكن هو الذي كذب وحده، وإنما كان هذا الشأن مع سائر الأنبياء والمرسلين. والأمر الثاني أنها تحمل وعيدا للكافرين، فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير، فكل من كفر بالله رب العالمين لا بد وأن تحل عليه عقوبة الله. والأمر الثالث فيها تبشير للمؤمنين أن المؤمن مهما كان يعني مذلا مهانا مهيض الجناح يفعل به الأفاعيل، إلا أن العاقبة في النهاية تكون للإيمان ولأهل الإيمان إن شاء الله رب العالمين. ومن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من القصص، وقفنا في اللقاء الماضي عند قصة نبي الله موسى. وأنا أقول قصة نبي الله موسى مع قومه تكررت في القرآن الكريم كثيرا، وآيات كثيرة في القرآن الكريم وفي سور كثيرة جاءت تتعلق بقصة نبي الله موسى مع قومه، ذلك لأنه كان من أكثر الأنبياء حججا ومعجزات، ومع هذا كان قومه من أكثر الناس. سواء من ذهب إليهم ليستخلص منهم قومه، وأعني بهذا فرعون وملأه، أو سواء كان نفس القوم الذين استخلصهم نبي الله موسى وأعني بهم بني إسرائيل، فلاقى من كلا القومين ما لاقى. حتى يستخلص بني إسرائيل من فرعون وملئه عانى وعانى ولاقى ولاقى، وسوف نرى هذا. وبعد أن استخلص بني إسرائيل من فرعون وجنده وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وجنده، رأينا ما عاناه نبي الله موسى من بني إسرائيل بعد حتى بعد ما أعلنوا أنهم قد آمنوا به وصدقوه وكذا وكذا وكذا وكذا، إلا أن هذه طبيعة بني إسرائيل الخسة والوضاعة وعدم الوفاء مع خلق الله. وأنا قلت إذا كانوا تطاولوا على الله فلا عجب في أن يتطاولوا على أنبياء الله وعلى خلق الله، فإن كانوا قد رموا الله سبحانه وتعالى بالبخل ورموا الله سبحانه وتعالى بالفقر وشابهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فلا عجب بعد هذا أن يفعلوا أي شيء مع خلق الله. ومن هنا جاء الحديث عن نبي الله موسى، الله سبحانه وتعالى يقول ثم أرسلنا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الله يقول ثم بعثنا من بعدهم، أنا قلت في المحاضرة السابقة من بعدهم أي من بعد الرسل الذين سبق الحديث عنهم موسى. إيش يقول ربنا؟ قال بآياتنا. الآيات هنا يعنى بها المعجزات، وأهل العلم يقولون ما من نبي إلا وكانت له معجزة. وأنا قلت إن المعجزة هي كل أمر خارق للعادة. خارق ليه؟ للعادة، يعني اللي جعلها معجزة شيء معجز أنها خارقة لليه؟ العادة. ولكن هي في أصلها وذاتها قد يكون في الكون ما هو أرقى وأعلى، قد يكون في الكون ما هو أرقى وأعلى، ولكن الإنسان ما دام اعتاد هذا الأمر فلا يرى غرابة فيه. فالمعجزة كل أمر خارق للعادة. أضرب لك مثالا، الإنسان في ولادته مثلا، ولادة الإنسان بالطبع والله أمر معجز، أمر معجز. يشوف الطفل ماء، مش كده؟ ماء، أول ما يضع الرجل في المرأة يضع فيها إيه؟ ماء. فجأة يا دي ربنا قال نطفة، بعد النطفة ها علقة. طب علقة ده بيعني ايه؟ ان الماء تحول الى دم. ده امر ايه؟ والله معجزة. معجزة ولا مش معجزة؟ ماء يتحول الى دم. شوف التنقلات. بعد العلقة يبقى مضغة. يبقى هذا يعني ان الدم تحول الى لحم. طيب بعد المضغة عظاما يبقى اللحم تحول الى عظم. كل دي معجزات ولا مش معجزات؟ وبعد هذا العظم يعود فيكسى لحم. وبعدين اللي بدأ ماء في رحم، والرحم ده يعني حاجة كده تبص تلاقيه حينما يتنقل في مراحله عمال يكبر، الرحم ينتفخ معاه مش كده الى ان يثقل. لا عين نازل مدمل كده مش كده؟ لا الرحم اتقطع ولا اتفتح مش كده؟ ولا بقى عليه خلقه، اتسع معه وتحمله شاله. ولذلك ربنا يسميه قرار مكين، وده اللي قاله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ده أمر معجز ولا مش معجز؟ والله معجز. بتعتبروه معجزة؟ بتعتبروه كده؟ ليه؟ قال اعتدناه وكل يوم بيحصل مش كده؟ فبقى شيء عادي، بقى شيء عادي، والله بقى شيء عادي. قلت من قبل أزمة اللي انت شايلها دي سبحان الله، فتبقى قاعد وفي أوضة مقفولة كده، وبعدين أجي أسألك مين اللي جوه؟ تقول لي محمد وسعيد وعلي وزينب وكريمة. طب انت عرفتهم منين؟ دخلت تقول لي لا. بس عرفتهم منين؟ انك سمعتهم. طب انت عشان سمعتهم تبقى عرفتهم؟ قال اه. ولذلك لما يجي واحد الآن جاي من على الشارع يقول لك بس الدكتور وصل يتكلم، عرف من منين؟ عرفني بودنه. شوف انا بقول ايه؟ بودنه. جابها ازاي؟ بقول لك سبحان الله، ما فتحوا الاذن دي لقوا فيها الاف من الكرات الصغيره يسموها الكرات السمعيه. الكرات السمعيه دي كل كوره تسمع صوت تخزنه تحتفظ بيه. خلاص سمعته وخزنته قال اه. يوم اول ما تسمع الصوت ده تروح مهتزه، تروح مديه اشاره للمخ تقول له الصوت اللي عندي ده صوت علي، صوت الحاج احمد، صوت فلان، صوت فلان. دي معجزه ولا مش معجزه؟ والله معجزه. انت مريان بيها لانك ها شايلها الفها انت الفها خلاص. فالشيء وزي كل حاجه فيه، والله بصرك معجزه، نطقك معجزه، ايدك معجزه، مفاصلك معجزه. يا اخي العظام اللي عماله تتكيل وتتكيل، شفت عظم بيعمل كده؟ اللي عماله تتكيل وتتكيل بشكل زي ما انت عايز دي ها المفاصل دي، كل ما فيك والله كل ما فيك، كل ما في الكون اعجاز. بس انت ايه؟ انت ايه؟ الفه. وعشان الفته فبقى بالنسبه لك شيء ايه؟ شيء طبيعي. يوم يجي الشيء اللي انت مش الفه هو ده بقى اللي بقى بالنسبه لك ايه؟ مش طبيعي. يقوم يقسموها بقى ان بتحدث خوارق للعادات. الخوارق للعادات دي اما تصديق لنبي، واما اكرام لولي، واما تكذيب لكاذب. ده ليها كم صور خوارق العادات؟ ثلاث: اما تصديق لنبي، واما اكرام لولي، واما تكذيب لكاذب. تصديق لنبي، ان النبي ياتي يقول انا رسول الله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يظهر على يديه خارقة خوارق العادات. فان ربنا بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ بيقول ايه؟ هو صادق. خلاص هو صادق بدليل ان انا بعمل له اللي محدش يقدر يعمله، علشان اقول لكم فعلا هو صادق في قوله انا رسول الله. خلاص ولذلك يقول بدأت المعجزة تصبح ولي لمن قال إني لبيت ربنا يجيب الخوارق في العادات دي ينزل دليل على صدقه أو إكرام لولي. الولي ما يقولش للنبي ما يقولش يأتي بخارقة العادة ولا يقول أنا نبي ما دام ما قالش للنبي وجاء بخارق العادة يبقى اسمه ولي. وحديث يعني حديث البخاري اللي اتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العابد في بني إسرائيل عارفينه اللي كان في صومعة فجاءته ايه امه ايه جرايد فالنبي يتكلم عن جرايد وكان في صومعة وام الجيل ويا جرايد يصلي كل امي وعبادتي فيقبل على صلاتي يجيل مرة ثانية كان بيصلي امي وصلاتي يقبل على صلاتي المرة الثالثة امه لا تعرف لماذا هو تأخر عن اجابتها فدعت عليه اللهم لا تمت حتى يرى وجه المومسات خلاص المرأة المومس هي المرأة العاهرة التي تتاجر في عرضها وفي شرفها وكلمة مومس هذه كلمة عربية وجاء الحديث بهذا اللفظ لا تمت حتى يرى وجه المومسات وبعدين تسمع امرأة بغي يتمثل بحسنها يعني يضرب بحسنها المثل عن جريج وعبادته وكذا وكذا تقول إن شئتم لأفتنه لكم وده شأن شياطين الجن والإنس إذا كان هناك عابد تقير الله فليكن هؤلاء سعد لإفساده وصده عن سبيل الله ومتجد تتعرض له وتعرض له فلا يلتفت إليها فتمكن نفسها لراع كان يأوي إلى صومعته فيقع عليها فتحمل فلما وضعت غلاما اسألوها من أبوه هي ما أدرتش توقعه بالفعل فأرادت أن توقعه بالوشاية فقالت أبوه جريج أقبلوا إلى جريج يهدموا الصومعة واستنزلوه وأخذوا يضربوه ماذا فعلت قال جليت بهذه البريد وأنجبت منها غلاما قال أين الغلام أحضروا أحضر الغلام قال دعوني مصلي ركوني صلي بعد الصلاة طعن في بطنه وقال يا بابوس بهذا اللفظ في صحيح البخاري والبابوس يعني الطفل الرضيع من أبوك فإذا به ينطق بإذن الله قائلا أبي فلان الراعي. تعال نفتح كتاب سيرة كتاب تاريخ حتى لو كتاب تاريخ بعيد عن الدين صح ذكر الرجال في الدين وطلب أن يعيد له صومعته من ذهب قال لا أعيدها كما كانت من لبن وطين كون أنه يخلي هذا الغلام ينطق نطق لما نطق قال ألا لبي وهذه معجزتي ما أعرف رجل عادي جدا فنطق هذا الغلام دليل على أنه كان وليا لأنه ما ادعاش أنه نبي دليل على أنه كان وليا يبقى في خوارق للعادات زي ما في خوارق العادات لتصديق نبي في خوارق العادات لتصديق او لاكرام بتعبير ادق لاكرام ايه لاكرام ولي وكم من الناس ده وكم منهم عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب واقف بيخطب في المدينه والجيش بيقاتل في بلاد الروم بينه وبين يعني المسلمين مفاوز وبينه وبين عمر يعني كيلوات وفجاه والله علي بن ابي طالب يقول واذا بعمر وهو يخطب يصيح بأعلى صوته يا سارية الجبل يا سارية الجبل الناس قاعدة تبص لبعضيها ايه علاقة اللي بيقولوا ده بالسارية فين وهو فين سارية ده بيحارب فين ده بينه وبين عمر مفاوز فيقول علي بن ابي طالب فوعيت الكلمة وحفظت اليوم والساعة بالضبط كده فلما عاد سارية سألته وده حديث البخاري في فضائل عمر بن الخطاب فلما عاد سارية سألته في يوم كذا في ساعة كذا أين كنتم قال كنا نقاتل أعداءنا وحدث بيننا اضطراب وكدنا أن نهزم فسمعت صوتا كأنه صوت عمر يقول يا سارية الجبل فاحتمينا بالجبل فمن الله علينا بالنار عمر بينادي في المدينة وصوته رايح فين سبحان الله العظيم لا بعت الانترنت ولا في ميكروفون ولا في مذياع ولا سبحان الله العظيم هذه يعني كما نرى هذه خوارق العادات يكرم بها ويكرم بها ايه اولياء الله هناك خوارق للعادات لا يعنى بها لا اكرام ولا تصديق يعني هي للنبي تصديق وهي للولي اكرام لا في خوارق عادات لا يعنى بها لا إكرام ولا تصديق، وإنما هي تأتي لتكذب المدعي. وضربت مثالا على هذا، قلت مسيلمة للكذاب لما قالوا له طيب أنت تقول لك شريك وما كان ينكر نبوة النبي، قل محمد الرسول وأنا رسول، والمسألة شركة بيننا، ربنا بعثها لنا مشاركة، حب له وحب ليه، فزي موسى وهارون بالضبط كده وعملها شرك. فقالوا طيب محمد يأتي بخوارق العادات، فأين خوارق العادات بتاعتك؟ قال طيب ايش فعل؟ قالوا طبعا عنده قتادة فقئت عينه فردها له كده كده حطتها والله، وقتادة يقول فوالله لم ترمد أبدا ما ولا مرة رجعت، خلاص بقت أفضل العينين. فقال طيب بسيطة، أحضروا لي رجلا أعوارة. فراح جاب له واحد أعور، قال له نم، فراح نايم، فبصق في عينه العوراء تفتل فيها فعميت الأخرى، راحت الثانية مقفولة خلاص. أنا أسألك والله لو حسبتها هذا أمر خارق للعادة صح؟ هات واحد يبصق في عين واحد عورة يقفله السليمة، خارقة للعادة ولا مش خارقة للعادة؟ والله خارقة للعادة، ولكن ماذا أريد به؟ إنصافه وإكرامه وتصديقه؟ لا والله أريد بها إيه؟ تكذيبه، تكذيبه. فالقرآن حينما يتحدث ثم أرسلنا موسى بآيتنا، فهي الآيات المعجزات التي جاءت تشير إلى تصديقه في دعوة أنه مرسل من عند الله. أنا أريد لك أن تفرق، هناك بعض الذين حتى يكتبون، وأنا قرأت كتابا لأحد الذين أرادوا أن يتحدثوا عن قصة نبي الله موسى، فوقع في خلط كبير، وقع في خلط كبير. فلما قال أرسلنا موسى بآياتنا، راح قال إن آيات موسى كانت كثيرة جدا، وراح عدد منها بقى الصاعقة اللي أماتت بني إسرائيل وبعدين أحياهم الله ونطق الجبل وكذا. هذا خلط، هذا خلط، خلط ليه؟ أنت لابد

تفند هذه القصة لابد أن تعلم فعلا الآيات التي جاء بها نبي الله موسى كثيرة وصنراه كثيرة، ولكن لابد أن يكون عندك فصل بين الآيات التي حملها إلى فرعون وملئه وبين الآيات التي حملها إلى بني إسرائيل أو جاءت إلى بني إسرائيل، لابد أن تفرق بين هذا. طيب الآيات اللي جاءت إلى فرعون وملئه كانت كم آية؟ 9 آيات بنص القرآن الكريم، وأدخل يدك في جيب تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وقومه، خلاص كم آية؟ يبقى 9 آيات اللي هم إيه؟ اللي نعدهم نشوفهم. طب الآية دي وفي سورة النمل 9 آيات إلى فرعون وقومه في سورة النمل أجملت 9 آيات، تفصيل 9 آيات تفصيل كلهم تفصيلهم وارد في سورة الأعراف، ولم يرد تفصيل الآيات 9 بتمامها إلا في سورة الأعراف، السورة التي معنا في سورة الأعراف وهتشوفهم 9. نعدهم بقى، هيجي معنا آيتين على وجه السرعة في الآيات اللي معنا دول، وهما العصا واليد استلاف هذه 2، وبعدين هيجي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات هذه 2 كمان، يبقى العدد كام؟ 4، فاضل ايه؟ 5. يجي ربنا يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، يبقى دول كام؟ 5 على 4 اللي قلناهم، يبقى المجموع ايه؟ 9. هم دول اللي كانوا ما تدخلنيش بقى فيهم نط الجبل والصاعقة وكذا وكذا، لان دي كانت مع مين؟ مع بني اسرائيل، مع ايه؟ مع بني اسرائيل. يبقى دي الايات التي جاء نبي الله موسى بها الى فرعون وايه؟ الى فرعون وملئه، كم آية؟ 9 آيات، ما عداها كان لمين؟ لبني اسرائيل. ما تخلفش بقى تدخل هذه في تلك، تدخل هذه في تلك، هذا امر. الامر الثاني شوف ان ربنا بيقول ثم ارسلنا من بعدهم موسى، موسى باياتنا، تجد ان ربنا في ايات اخرى لما اتكلم كان قال لموسى وهارون اذهبا مش كده الى فرعون انه طغى، في سوره طه اذهبا الى فرعون، هنا يقول ارسلنا موسى، طب ما قالش وهارون ليه؟ قال اولا لان المتحدث الاصيل كان مين؟ كان موسى، ادي 1. 2 الايات جرت على يد مين؟ على يد موسى، وظيفه هارون رد ان يصدقني، مساعد مصدق، لكن لم تجري على يد هارون آيات ومعجزات، ما جرت على يد آيات ومعجزات. فمن هنا لما كان الكلام بقى عن آيات يبقى الأصيل في الموضوع مين؟ نبي الله موسى. ربنا يقول إلى إيه؟ فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه الآن. القرطبي طبعا بيقول كلام هنا مش هيعجب، وهتعرف مش هيعجب مين، لكن دي حقيقة. أولا فرعون ده كان لقب مش اسم، مش اسم، ده لقب بيمنح لكل من كان يحكم مصر، يعني اللي كان بيحكم الروم كان يدوله لقب هرقل، مش ده اسمه هرقل، ده اسمه ايه؟ لقب، يدوله لقب، زي مثلا اللي بيمسك وزارة بيسموه ايه؟ وزير، ده اسمه ده لقب، محافظ ده اسمه ده لقب. فكذلك من كان يحكم مثلا الروم كانوا يسمونه هرقل، ومن كان يحكم في بلاد فارس يسموه كسرى، كسرى، ومن كان يحكم في الحبشة كانوا يسموه النجاشي، النجاشي، مع ان النجاشي ده مش اسمه، واسمه ورد في في في في في رواية صحيحة كان اسمه اصخمة، لكن ما اسموش النجاشي، ده لقبه، لقبه. كذلك من كان يحكم مصر كانوا يلقب ويلقبوه بانه ايه؟ فرعون، يبقى فرعون ده ايه؟ لقب. يقوم يجي القرطبي يقول بقى ان موسى لما ارسل وربنا يرسله الى مين؟ الى فرعون، تجد في الايات السابقه اللي معانا شعيبا الى قوم، صالح الى قوم، كده هود الى قوم، كله الى قوم، الا الى موسى الى فرعون. فين قومه؟ اقول لك ملهمش لازمه. وصلك تعبيري؟ ملهمش لازمه. ملهمش لازمه ليه؟ لان قومه ما كان لهم لا راي ولا قدر، لان هو صادر كل الاراء، ما اريكم الا ما ارى، بس بس. ولذلك القرطبي، والقرطبي مش مصري لكن كان يعلم، قال يقول لك يا دي طبيعه اهل مصر، ان دايما الراي ليس لهم وانما لمن يحكمهم، بس اللي يحكم هو يبقى صاحب الراي، والباقي لا حول لهم ولا قوة، متخيروش عن سعادتك، لا حول لهم ولا قوة، بس بحق بحق. ومن قبل قال كده، وقال كلمة برضه، قال ومن حكم، واللي يحكم في في في في في مصر كانت مكانة امرأته من مكانته، يعني وزير يبقى هي بدرجة وزير، طب عاملها غير كده؟ لو شاطر عاملها غير كده. وراح مستدل على هذا ايضا بما جاء في سورة يوسف، امرأة العزيز اللي هي كانت العزيز ده كان رئيس الشرطة، يعني ما يعادل وزير الداخلية، شو بتقول ايه؟ قل ولئن لم يفعل ما امره، ده انت بقيت بتأموري بقى، لا ايوه ايوه. وبعدين السجن بتاعها لا يسجنن، السجن وزير اللي يتشدد له ليه؟ هي وزير، هي وزير على طول يتكلم من هذا المنطلق، فيقول دي عادة عند اهل مصر، ده حق والله، وهذا حق قاله القرطبي عليه رحمة الله. فشوف التوجه، التوجه الى ايه؟ الى ايه؟ الى فرعون، لانه هو بقى ما اريكم الا ما، ولذلك كان كل حاجة باذنه. ولذلك نيجي شوف لما الصحراء امنوا، ما كانتش المشكلة هم امنوا ولا ما امنوش، لا، المشكلة كانت عند فرعون، امنتم له قبل انك اخذت الاذن، براليس تحركوش غير باذن وامر بس، ايمانك كفرك مش عارف ايه، لا كله بالامر، كله بالاذن، ده مأذون فيه ولا مش مأذون فيه؟ مأذون فيه ماشي حتى ولو كان كفرا، غير مأذون فيه حتى ولو كان ايمانا، اتحسب عليك على طول. وشوف بقى صلب وقطع والكلام ده جاي معانا خلاص. فشوف التوجه، وهنزيد الامر ايضاحا لك انا، يعني خد بالك انت بمهد لك، يبقى الى فرعون ويبقى وملئ، الملئ اللي هم ايه؟ البطالة الحاشية، اللي طبعا هو يقول، فمدام قال يبقى لا ينطق الا حقا وصدقا، حكم فلا يحكم الا عدلا، كذا عارفين البطالة الحلوة اللي تبقى على دي، كل حاجة يقولها يعملها هو الحق الذي لا يعلى عليه. وهنشوف كده قاعدين مطيبطين والله، هو هيقول كلام هيروحوا قايلينه. يعني هضرب لك مثال اهو، لما هيجي يقول، لما هيجي يقول شوف الملأ، قال الملأ من قومه هذا ساحر وعليم يريد ان يخرجكم من ارضكم، مش هيقولوا كده؟ وصلت الشعرة، هتلاقي الكلام ده كلام فرعون، هيقول لك الله الصورة دي صورت ان الملأ قال الكلام ده، وصلت الشعرة قالت ان فرعون هو اللي قال كده، هو الملأ اللي قال ولا فرعون؟ قال لا، ما هو قال صراحة، ما هم ايوه طيب طيب، خد بالك شفت الملأ، ودي البطالة السوء والعياذ بالله، البطالة اللي ايه؟ السوء، قول ولا مل على طول، خلاص خلاص، ما تبصره، ما تقول له لا ده الحق كذا كذا كذا، لا ده باطل، لا كذا، لا كذا، لا كذا، لا كذا، هتشوف هذا الكلام بإيضاح. فشوف بقى الى فرعون وايه وملئه، التعبير القرآني قال من فضل يقول فكذبوا بها، مش كده؟ قال ايه؟ فظلموا بها. ليه جاب التعبير ده؟ يا الآلة لما جت اللي حصل، يتصدق يتكذب، مش كده؟ فكان المنتظر من هذا السياق ان يقال فكذبوا بها. السياق بيقول ايه؟ طب ليه اختار التعبير ده؟ ليه نختار فظلموا بها دي؟ مش تسأل، مش هذا القرآن لازم تسأل عنه؟ طبعا لو عايز تعرف هجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله الساعة 9 يا ابني، الساعة 9 يا ابني، عشان العقد. طبعا لكل قرأنا في جرائد هذه الأيام أن مفتي الجمهورية ذهب إلى إحدى الدول التي أرادت هضم بعض الأصنام وكذا ثم ردكم. والله لو كنت حضرت معايا الجمعة بتاعت أول امبارح كنت عرفت ربي كويس الحمد لله. يعني لو كنت حضرت جمعة أول امبارح هتعرف ربي كويس. ما خلاص ما عاد تحضرها تاني. ما خلاص أنا وفيت هذا الموضوع حقه من ألفه إلى يائه ورضبت بما يرضي الله على الكل على الكل. ما خليت واللي كانوا مين كان حاضر معانا لا ناس اللي كانت حاضره يعني. ها طب انا هرجع هنا تاني ولا ايه؟ بيقول لي هناك في حديث في صحيح البخاري ان الله كلم عبد الله مولى جابر. عبد الله مولى جابر. مولى جابر جيت منين يا ابني؟ مولى جابر يعني قديم عبد الله ده كان والد جابر عبد الله بن حرام والد جابر مش مولاه. والد جابر وهو من شهداء غزوة أحد كفاحا بغير حجاب. وفي آخر الحديث قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. نريد من فضيلتكم توضيح معنى الحديث. والله أنا شايف أنا بقترح إيه رأيكم يعني نعمل لقاء الأحد القادم أسئلة وأجوبة. إيه رأيكم؟ عايزين نحصل الموضوع نعرفهم مش كده؟ طيب أنا بسألكم نعملوا أسئلة وجاب على أسئلة. مين الموافق على الموضوع ده؟ فانا مش شايف حد موافق لسه. فين الموافق؟ لا مين اللي مش موافق؟ طيب يبقى موافقة خلاص. ماشي الاحد القادم خلي الورقة دي خلوها هنا عشان نجاوب عليها. خليها هنا. معرفش واحد بعت لي عنوان بيت وكاتب لي في الاخر حاج صابر زيارة لله. حاج صابر ده حمك امال مين؟ مش فاهم انا معنى الورق. مش فاهم معناها والله. مش فاهم معناها مش فاهم. واحد بيدعوني يعني والله ما فاضي يتلى وليد خير ان شاء الله تعالى. كنت قال له هتدوني اتوقعه. نعم نعم احنا لا 15 خمسة واحد دي اربعة الله سبنا حلال ازاك الله خير. استنوا بقى الحاج احمد يوزع حاجات حلوه. دينك انا بقى لا دينك انا بقى. طيب ما طيب نقول يعني كل جميع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نلقاكم يوم الاحد القادم على خير ان شاء الله تعالى. وتنتظروا بقى تهنوا العريس. مش عايزين تهنوه وتاخدوا الشوكولاته بتاعته. ما حدش ياخد مرتين. تعالى اقعد مكاني وانا اديك 10. حاج احمد. Yeah, the best.